ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، تعمدنا في الفترة السابقة أن نخوض في أكثر من كتاب من الكتب التي تناولت قضية الإيمان والإيمان العدني وأبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نحاول أن نمر بكتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله وبه نستعين، وصلاته على نبيه محمد وآله وسلم، وشرف وكرم. سألتموني أحسن الله توفيقكم عن مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه في حقيقة الإيمان ما هو؟ هذا مبحث. وهل ورد الشرع بنقله وقلبه كما كان عليه في اللغة؟ مبحث. وهل الفاسق الملي يسمى مؤمنا؟ مبحث. وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا؟ مبحث. هل يتساوى الإيمان جميع المكلفين؟ وهل الإيمان والإسلام اسم لمعنى واحد أو لمعنيين؟ وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله وعند نفسه أم لا؟ أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمنا على الحقيقة وإن كفر بعد ذلك ويثاب على الإيمان والأعمال الصالحة الواقعة من المكلف في حال الإيمان وإن لم يوافي بالإيمان ولم يختم به عمله أم لا؟ وهل هو مخلوق أم لا؟ والكلام على كل فصل من ذلك. فذكر مهمات ومجملات في قضية الإيمان، أو تستطيع أن تقول أنها من المسائل التي ثار فيها الجدال والجدل في عصر الإمام أبي يعلى رحمه الله تعالى. وطبعا أبي يعلى رقم ضخم كبير جدا، إمام من أئمة الحنابلة المشهود لهم المعروفين والمحققين والمجتهدين في المذهب. قال: أما الفصل الأول فهو أن حقيقة الإيمان في اللغة وأصل الوضع تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، متضمن للعلم المصدق به. يبقى حقيقة الإيمان في اللغة وأصل الوضع تصديق القلب، يبقى هو التصديق، الإيمان في اللغة تصديق القلب. لكن ليس مجرد التصديق، تصديق القلب وهذا التصديق يتضمن العلم بالمصدق به، الأمور التي يصدق بها. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإيمان الصغير فقال: الإيمان اسم، ومعناه تصدق. هو يتكلم هنا عن معنى الإيمان في اللغة، وإلا ليس هذا معناه في الشريعة. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فهذا هو المعنى في اللغة، لكن في الشرع قال: فهو جميع الطاعات. هذا الإيمان معناه جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. يبقى ذكر أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا بد من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب ركن وأعمال الجوارح ركن. قال: فالباطنة أعمال القلب وتصديق القلب، والظاهرة وهي أفعال البدن الواجبات والمندوبات. وقد نص أحمد على هذا في مواضع، نص أحمد على هذا المعنى في مواضع. يبقى هو جميع الطاعات كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكلها من شعب الإيمان الظاهرة والباطنة. فحتى لا يأتي أحد فيخرج أعمال القلوب، ولا يأتي أحد فيقول فقط نكتفي بأعمال القلوب وأعمال الجوارح لا قيمة لها، فقال: لا، هذا ركن وهذا ركن، يعني لا يقوم الإيمان إلا بهذا وذاك. وذكر عن أحمد قال في رواية أبي الحارث: السنة أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا تعريف الإمام أحمد للإيمان، قول وعمل. ذكرنا قبل ذلك معنى القول، هو قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول القلب التصديق، وعمل القلب هو الإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وأعمال الجوارح وهي عموم أعمال الجوارح التي أتت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أبدا، لا يمكن لأحد أبدا أن يقول أنه مؤمن تام الإيمان ويعيش ظهره، كما يقول شيخ الإسلام: لا يسجد لله سجدة ولا يركع ولا يصلي ولا يصلي عيدا ولا جمعة ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر ولا يصل رحمه. قال إن هذا ولا يأتي بشيء أو من جنس أعمال الجوارح، قال إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، هذا مستحيل أن يكون مؤمنا. فدل على أن أعمال الجوارح ركن في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا بها، لا يتم الإيمان إلا بها. وكذلك قال في رواية محمد بن موسى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فكل ما زاد فإنه ينقص. لفظ الزيادة وارد في الكتاب والسنة، لكن لفظ النقصان لم يرد، لكن العلماء مطبقون على أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. وإذا عملت الحسن زاد، إنسان يزيد إيمانه بالأعمال الحسنة الصالحة، وإذا ضيعت نقص، والإيمان لا يكون إلا بعمل، والإيمان لا يكون إلا بعمل. وكذلك قال في رواية المروذي: قال تعالى فإن تابوا وأقاموا استابوا، مجرد التوبة قال أنا تبت ورجعت وأنبت لا يكفي، لكن لابد من بعد التوبة أنه خلاص وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من الأعمال التي تدخله الجنة، لا بد من هذه أعمال جوارح، لم يأتي بها فليس مؤمن. فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، والزيادة في العمل، والنقصان في الزنا إذا زنى وسرق وشرب الخمر وفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. وكذلك قال في كتابه لأبي عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجزجاني رواية أبي بكر المروزي ومحمد بن حاتم المروزي: من زعم أن الإيمان الإقرار، يعني يقر لله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسكت، خلاص هو كده مؤمن. قال هذا فما يقول في المعرفة، هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا مصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيما، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء، معرفة وتصديق وعمل. وقد سأل وفد عبد القيس، هذا الدليل على أن أعمال الجوارح ركن في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وفد عبد القيس فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم وأن تعطوا الخمس من المغنم، فجعل ذلك كله من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كل هذه أعمال. وقال البذاذة من الإيمان، كله هذا من الأعمال. وقال الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله مع أشياء كثيرة، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، وفي الصحيح مع أشياء كثيرة، وذكر الكلام بطوله، وهذا ظاهر من كلام أحمد. وإن الإيمان الشرعي جميع الطاعات الباطنة وظاهر، هذا هو الإيمان، الطاعات الباطنة ركن لأعمال القلوب، والظاهرة كذلك ركن في الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا بالظاهر والباطن والواجب والمندوب، هذا قول أكثر المعتزلة. وقال منهم أبو هاشم والجبائي إن ذلك مختص بالواجبات دون التطوع. وقال ابن قتيبة في غريب القرآن من صفاته، من صفات المؤمن، إلى أن قال وأما إيمان العبد بالله فتصديقه به قولا وعقدا وعملا، يبقى قول وعقد وعمل، تصديق يعني وعمل، والعمل هنا يشمل عمل الظاهر والباطن، عمل القلب وعمل الجوارح. قال وقد سمى الله الصلاة إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، القبلة لما تغيرت وكان قوم قد ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، فتساءل الصحابة ماذا فعل إخواننا وقد ماتوا على هذا، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وقالت الأشعرية الإيمان هو التصديق في اللغة والشريعة جميعا، وإن الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان، يعني هي من كمال الإيمان وليست من أركان الإيمان، فالأشعرية مرجئة في هذا الباب، يعني أقرب إلى إرجاء الفقهاء، ومعروف أن الإرجاء 14 فيه 14 قولا، كما قال أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى. وقال المرجئة والقرامية الإيمان هو التصديق باللسان والإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب، مجرد ذلك يعني، المرجئة والقرامية. طبعا هؤلاء هم غلاة المرجئة يقولون هذا، الإيمان هو التصديق باللسان وهو الإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب. ويفيد هذا أن الأفعال ليست من الإيمان ولا من شرائعه، يعني ليست ركنا في الإيمان، وأنه إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم يأتي بالأفعال، وهذا كلام غلاة المرجئة والكرمية. وقالت الجهمية أتوا بقول هو أشد غلوا من القول السابق، قالوا الإيمان هو المعرفة بالله فحسب، المعرفة بالله معنى ذلك أن فرعون مؤمن وإبليس نفسه مؤمن، فإبليس يعلم يعرف الله تبارك وتعالى. الأدلة على أن الطاعات هذا يعني يلزم منه هذا القول، وهو من أخبث الأقوال على الإطلاق. قال الأدلة على أن الطاعات إيمان، ومن الأدلة قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين أن جميع ما تقدم مما به يصير المؤمن مؤمنا، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وإنما عنا به الصلاة لتستقبلوا بها بيت المقدس، وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فدل على أن كل ذلك مما يصير المؤمن به مؤمنا. فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان يعني من أحكامه الواجبة فعلها فيه، لا أنها من نفس الإيمان يعني ليست ركن لكن هي مما يكمل به الإيمان. قال أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز، هكذا قال أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان يعني دال عليه أنه يستدل بها على تصديق. قيل أما قولك، ويرد على هذه الشبهات، قال أما قولك إنها من شرائع فإن أردت بها أنها من واجباته فهو معنى قولنا أنها من الإيمان وأنه بوجودها يكمل الإيمان وبعدمها ينقص، فيحصل الخلاف بيننا في عبارة يبين هذا أن شرائع شيء منه، ولهذا يقال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى عليه السلام، وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه. وأما قولهم إن نحمله على أنه دال على الإيمان فلا يصح، لأن هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمانه. وأما حمله على المجاز فالأصل في كلام الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل، ولأنه قال في بعضها أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك. ويدل عليه أيضا ما روي بالأسانيد الصحاح ما يدل على ذلك، فروى أحمد بإسناده في كتاب الإيمان عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. هذا السند مرسل. وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهو من أخص وأهم الأحاديث التي استدل بها على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وركن في الإيمان. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. وروي أيضا أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى ختم الآية. وروي أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا 99 شعبة، الحديث صحيح دون هذه الزيادة، 62 و 70 في الصحيح عليها قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق الحياء شعبة من الإيمان. وروى أيضا بإسناد عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. وروى أيضا بإسناد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. روى مرفوعا وصحيح لغيره، وله شواهد معروفة وعند أحمد وغيره رحمه الله. وروي أيضا بإسناد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان وروي نصف الإيمان. وروي أيضا بإسناد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحديث صحيح عند مسلم وأحمد وغيرهما. وروى أيضا بإسناده عن سهل، هذا كله يبين فيه أن الأعمال من داخلة في مسمى الإيمان وركن في الإيمان. وروى أيضا بإسناده عن سهل بن سعد بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان وحسن بشواهده، عند الإمام أحمد. وروي أيضا بإسناده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ضعيف. وذكر أبو عبيد في كتاب الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيرة من الإيمان وضعيف أيضا وحسن العهد من الإيمان. طبعا حسن العهد من الإيمان السند هنا ضعيف لكن الحديث معناه صحيح، حسن العهد من الإيمان. وقالوا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صحيح، وتقدم معنا. وقوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، روي عن جماعة من الصحابة وروي مرفوعا والموقوف أصح. ومنه لما سئل عن الوسوسة فقال ذاك صريح الإيمان، الإنسان يرده ويحزن لأجله وتكرهه نفسه، هذا صريح الإيمان. وروى أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبير بإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي لفظ الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. وكل هذه الأخبار يشهد لما ذكرنا بالصحة، وأن الطاعات إيمان، لأنه أشار إلى جميع ما تقدم أنه إيمان. وأيضا روى أبو عبد الله بن بطة، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد زياد النسابوري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله يقين بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. وهذا يدخل فيه قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالجنان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقالوا فيه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا حديث نقله الأبناء عن الآباء، ورأيته في جزء عتيق قال أحمد: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ من جودة هذا الإسناد، على مجنون لبرأ. ورأيته بخط أبي بكر بن عبد العزيز في جزء مفرد بإسناد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه فليس مني ولا أنا منه، يعني من توفرت فيه هذه الخلال أو الصفات: بغض علي بن أبي طالب، هذا لا يكون مؤمنا، ونصب لأهل بيت، يعني كراهية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الإيمان كلام يعني ليس فيه عمل. قال رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب الإيمان بإسناده بهذا اللفظ. وفي إشكاليات كبيرة في السند. فإن قيل هذه الأخبار كلها تدل على أن الخصال المذكورة من شرائع الإيمان لا أنها من نفس الإيمان، هذه شبهة أخرى، فلماذا تقول أنها من نفس الإيمان، أو أنها ركن في الإيمان، أو أن الإيمان لا يصح إلا بها، أو على أنها دالة عليه، أو نقول سماها إيمانا على طريق المجاز، أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان وليست هي الإيمان، يعني دل عليه لأنه يستدل بها على تصديق. قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، أن هذا غير صحيح، المجاز رده، وكذلك السياق واللغة تدل على أن هذه السياقات تدل على أنه ركن في الإيمان وجزء من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به. فإن قيل نحمل قوله الإيمان بضع وسبعون خصلة أراد به الإسلام، فعبر عن الإسلام بالإيمان وأحدهما غير الآخر. ألا ترى إلى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وفي حديث جبريل: ما الإيمان ما الإسلام، فنحمل الخبر على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. ويحتمل أن يكون قوله بضع وسبعون خصلة يرجع إلى التصديق بمخبراته بالعلم به وبصفاته الأزلية وما يجوز عليه، والإقرار بنبوة رسوله والعلم به، وقد يبلغ ذلك بضع وسبعون خصلة، وعلى أن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ليس فيه قول باللسان، فنحن نحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب، هكذا قيل. أما حمله على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب لا يصح، لأن ذلك ليس بإسلام، أن الإسلام لا يحصل بعدم التصديق. وكذلك من الأمور التي يمكن أن يرد عليها كذلك أن الإسلام إذا ذكر فإنه يشتمل الإيمان، والإيمان إذا ذكر فإنه يشتمل الإسلام، فإذا ذكر في سياق واحد فللإسلام معنى وللإيمان معنى. قاله: أما قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معنى استسلمنا لتسلم أموالنا، وليس المراد به الإسلام. يدل على ذلك أن هذه الآية نزلت في جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع، كانت منازلهم بين مكة والمدينة، فكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية مر بهم فاستنفرهم معه فلم يسيروا معه، فنزلت فيهم هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. على أن الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين، ولهذا لو حلف لا أسلمت فشهد الشهادتين حلف، وإذا كان عبارة عن ذلك لم يصح حمل الخبر عليه. أما قوله أنني أحمله على الإيمان الذي هو التصديق دون القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أيضا، لأنه قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وإطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول باللسان، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله: إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وغير ذلك، فإنه ينصرف إلى القول باللسان. وكذلك هنا، وعلى أن التصديق لا يتنوع والخبر يقتضي أقوالا وأفعالا متنوعة، فإن قيل فاختلاف العدد في هذه الأخبار يدل على أنها متناقضة. قيل أجاب أبو عبيد عن هذا في كتاب الإيمان فقال نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان داخلة في الإيمان حتى جاوز ذلك 70 خلة، يعني خصلة، وليست هذه الزيادة بخلاف ما قبله، إنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها وزيادات في شعب الإيمان. فنرى والله أعلم أن هذا القول هو آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد تناهى إليه وبه كملت خصال لا شعبه. والمصدق له قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فروى طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهود هكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الآية فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت المكان وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة صحيح. فإن قل فما هذه 77 خصلة خصال الإيمان وقد كان يجب أن تذكروها لتعرف كاملة فيفعلها المكلف طلبا لكمال إيمانه، قيل له أجاب أبو عبيد عن هذا فقال لم تسمى لنا مجموعة، يعني أبو عبيد القسم السلام قال لم تسمى لنا مجموعة فنسميها كذلك، غير أن العلم محيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الأثر لوجدت متفرقة، يعني يستطيع العد أن يعده، لذلك وذكرها هنا. وقد ذكر أبو حفص عمر بن أحمد بن شهين في جزء منفرد ترجمة بخصال الإيمان التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أكملها أكمل خصال الإيمان وأجملها ثم شرحها بأسانيد، فقال أول شعب الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطهور والصبر والشكر والحب لله والبغض في الله عز وجل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والصبر والسماحة والاستثناء في كلام الله، والغضب الذي لا يدخله غضبه في باطل لا يدخله غضبه في باطل، والرضا الذي لا يخرجه رضاه من حق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له ويعلم أن الله معه حيث كان، والتبري من الشح وأن يكون خازنا للسانه ويكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. طبعا ذكر هذه الشعب الكثيرة التي ذكرت في أحاديث متفرقة وحاول أن يجمعها، وأن يحب لله ويعطي لله ويمنع لله ويكون مألفه ويكون مألفة يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، ويكون محبا للإسلام والإيمان وأعمال الخير كما يحب الجائع الطعام والظمآن الشراب، وتكون أعمال الإسلام فيه ظاهرة وأعمال الإيمان في قلبه، وأن يكون بحسن الخلق موصوفا، وأن يكون مأمونا على كل مال وعرض وأمانة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يكون لابسا للتقوى والحياء والعفة، وأن لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يقتل ولا يختلس خلسة، وأن يكون موقنا مصدقا بكل ما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخالطا للناس صابرا على أذاهم، وأن يكون إذا وجد الوسوسة من العدو لأن يخر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يتكلم به، وأن يكون الإيمان فيه إقرارا بلسانه ومعرفة بقلبه وعملا بأركانه، وأن يكون مؤلفا للمساجد، وأن يكون منفقا من الإقطار، وأن ينصف الخلق من نفسه، وأن يبذل السلام للخلق، وأن يحسن وأن يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، وأن يكون ألطف الناس بأهله، وأن يكون فيه من ترك المجادلة ما ينسب إلى العي، وأن يكون وادا للمؤمنين، وأن يكون راحما لكل مؤمن، وأن يكون معاونا لكل مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يكون لينا في جميع أموره حتى ينسب فيه إلى الحمق، وأن يكون في الدنيا مثل السنبلة يميل أحيانا ويقوم أحيانا ويقصر أمله حتى لا يظن أنه إذا أصبح يمسي وإذا أمس لا يظن أنه يصبح، ولا يخطو خطوة إلا ظن أنه لا يخطو أخرى، ويكون يرى مواعيد القيامة وأهل الجنة والنار كأنه حاضرا، وأن تكون نفسه عازفة عن الدنيا، وأن يكون ظامئ النهار ساهر الليل ويصبر على البلاء ويشكر في الرخاء ويرضى بالقضاء، وأن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المهاجرين والأنصار، وأن يكون مجانبا للكذب، وأن تكون تعلم أنك إذا لقيت أخاك المؤمن غسلت ذنوبكما كما تغسل اليد، ويكون محبا للعرب. هذا ذكر كثيرا من شعب الإيمان، ويدل عليه أن من كمل فيه هذه الأفعال مدح بأنه كامل الإيمان، ولا يجوز أن يدخل في كمال الإيمان ما ليس منه، لأن شيء لا يكمل بما لا يدخل فيه. فلو كان الإيمان هو التصديق باللسان أو القلب فقط، أو التصديق مع المعرفة، وهنا يقول أن الأعمال ركن في الإيمان، لوجب في من فعل ذلك فقط أو أخل بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان. وامتناع ذلك يبين أن الإيمان عبارة عن جميع ذلك، وهذا دليل معتمد، فإن ارتكب بعضهم وقال يصفه بالإيمان وامدحه به فهو ركوب وحشر. ركوب العلو على الشيء، أما كلمة حشر هكذا موجودة في المخطوطة، لأنه ليس بقول الله أحد، هذه الأقوال الفاسدة ليست بقول أحد، لأنهم لا يمدحون مرتكب الكبائر وتارك الفرائض. ومن رد هذا كبر الإجماع، فإن قيل يلزمكم الطاعة التي تركها صغيرة أن تكون إيمانا، لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان وامدح عليه. قيل لا نسلم لك هذا، يعني حتى لو لم يأتي بهذه الصغائر فيكون هو ناقص الإيمان. وأصل هذا أن الصغائر يستحق بها الذم على أصلنا، كما أن النوافل يقابلها الثواب الواجبات. فإن قيل لو كان الإيمان عبارة عن جميع ذلك الذي ذكرتم، يعني لوجب أن يكون بكل واحدة من هذه الخصال مؤمنة، كما أن بكل خصلة من الكفر يكون كافرا. قيل الفرق بينهما أن عند اجتماع هذه الخصال إذا اجتمعت فيه يستحق المدح، وعند كل خصلة من الكفر يستحق العقاب العظيم، فلهذا كان بكل خصلة من الكفر كافرا ولم يكن بكل خصلة من الإيمان مؤمنا على الإطلاق، يعني حقق مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. ويدل عليها أيضا أن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه، فلو كان الإيمان يختص بالقلب لم يصح دخوله فيه، لأن ذلك لا يمكن تحصله بالإكراه، وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال، لا يحكم له بهذا. وأيضا فإن الإيمان دين المؤمنين، والدين عبارة عن الطاعات، كذلك الإيمان الذي هذا صفته. وقد دل لك على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ووصف الدين بهذه الصفات. واحتج أحمد رحمة الله عليه في رواية المروذي بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهذا يدل على أن الإيمان والدين بمعنى واحد، لأنه احتج بهذه الآية على أن الإيمان هو الطاعات. وروى الأجري في كتاب الشريعة بإسناد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين خمس لا يقبل الله عز وجل منها شيئا دون شيء، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والحج، لا ولا يقبل الله شيئا من فرائضه بعضها من فرائضه بعضها دون بعض، ولا يقبل الله شيئا من فرائضه، يعني أتى بالصلاة وترك الزكاة، وأتى بالزكاة وترك الصلاة، وأتى بالصلاة وترك الحج، وهكذا من فرائضه، أو أتى بذلك وترك الشهادة، هذا كله لا يقبل. قال ولا يقبل الله شيئا من فرائضه بعضها دون بعض. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوتي الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.